بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا، واختم بالسعادة آجالنا وبالباقيات الصالحات أعمالنا، وتوفنا وأنت راض عنا، اللهم آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم آمين. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. هنا الدقة القرآنية، لو أن الله قال وهي تغرب في عين حمئة، هنا يكون إحراج، يشكل لنا إحراجا. مع ذلك هو قابل للتأويل، حتى قابل إيه؟ للتأويل أيضا كموقف طبيعي. أنا حين أقول موقف طبيعي، هذا نظرية في الفلسفة، نظرية كاملة اسمها نظرية إيش؟ الموقف الطبيعي، أخذ المسائل، وهي أقرب يعني إلى صيغة مبدئية أو بدائية من الفلسفة الظاهراتية، الفينومنولوجيا تقريبا. للفيلسوف المصري الكبير فؤاد زكريا كتاب رائع عن الموقف الطبيعي، يمكن أن يرجع عليه. على كل حال، لكن القرآن كان دقيقا حين قال وجدها تغرب، لم يقل وهي تغرب في عين حمئة، لأن الشمس لا تسقط في عين حقيقة، الشمس أكبر من الأرض ملايين ملايين المرات، فكيف تغرب في عين؟ مستحيل. لكن قال وجدها يعني رآها. طبعا كل واحد منا كل يوم يرى الشمس تغرب خلف الأفق، تسقط في البحر، تسقط في النهر، رغم صحيح تسقط في رمال الصحراء إلى آخره، هذا بحسب ما يلوح للناظر، ما يلوح للناظر. فالقرآن كان دقيقا حين قيد بقوله وجدها، لم يقل وهي تغرب، قال وجدها تغرب في عين حمئة. عين حمئة أيها الإخوة لها معنيان، يعني واحد من معنيين، إما أن يكون حمئة بمعنى عين مطينة، يعني غلب على مائها الطين ولون الطين فأصبحت حمراء، حمرة ضاربة إلى السواد أو إلى اللون البني، لأن الماء يختلط به طين كثير مثلا. قال تعالى من حمأ مسنون، ولا صحيح الطين، الحمأة هي فهذا من حمئة إذا تطين. أو على القراءة الأخرى في عين حامية، من حمي يحمى، من حمي وليس من حمي وإنما من حمي يحمى. ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرن. طبعا واضح أيها الإخوة من سياق القصة تاريخيا، وربما أيضا من السياق القرآني إلى حد ما، أن هذه كانت أشبه بالفتوحات والغزوات، ولذلك هذه غزوة مغربية، وهذا ما رجحناه في سيرة كورش أو قورش الإخميني، هذه غزوة فعلا إلى جهة المغرب، جهة بابل، كانت غزوة مغربية أيها الإخوة، أظهره الله ونصره على عدوه، ثم سلطه بعد ذلك عليهم وخيره فيهم، إما أن تعذبهم لأنهم أسرى حرب مجرمون يستحقون حتى السيف، وإما أن تتخذ فيهم حسنة تدعوهم إلى إلى الله بدعاية الله تبارك وتعالى، ويكون لك الأجر العظيم. معناه هذا الرجل كان رجلا صالحا، ولذلك بعضهم قال قد يكون نبيا، قد يكون إلى قوله تعالى قلنا يا ذا القرنين، معنى يخاطب هذا خطابا إلهيا، فقد يكون نبيا يوحى إليه، وهذا ليس ليس نصا أيضا، قوله تعالى قلنا ليس نصا، لأنه قد قد يكون قال له ذلك عبر واسطة نبي من أنبياء من أنبيائه، من أنبياء أمته، نعم يجوز. إما أن تعذب، إما أن تعذبهم، وإما أن تتخذ فيهم حسنة. قال أما من ظلم بإصراره على الكفر فسوف، وهو طبعا وهو من مجرمي الحرب، فسوف نعذبه ثم يرد إلى رب الآية واضحة، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سبب، أخذ في السير، أتبع واتبع سبب، حتى إذا بلغ مطلع الشمس، نفس الشيء ما قلناه في المغرب نقوله في المطلع. طبعا هي أصل بناء اللغة، ولازم مغرب ومطلع، هذه على غير قاعدة، مغرب ومطلع شاذ، لكن هو هكذا سماعي، سماعي، لكن لو أردنا أن نأخذه بالقياس كان ينبغي أن نقول ماذا؟ المغرب، مغرب الشمس ومطلع الشمس، لكن مغرب ومطلع هذا سماعي، على غير على غير القاعدة. مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، ليس لهم مبان، ليس لهم عمران أيها الإخوة. هذا معنى إيه؟ أنهم عادمون للستر، عادمون للستر أيها الإخوة. تباشرهم الشمس بأشعتها مباشرة، ولذلك ورد في الآثار والحكاية أنهم ينسربون إيه في أسراب في الأرض. بالأمس تحدثنا إيه عن السرب، ينسربون إيه في أسراب في الأرض، حتى إذا غابت الشمس خرجوا يرتزقون. ما عندهمش عمران، في الأرض مثل دواب الأرض. نعم، كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. الله ما معنى كذلك؟ أي كما أظهرناه على أهل إيه؟ الغرب، وكما بلغنا به إيه؟ أهل إيه؟ الشرق. الله يقول كما وكما أحطنا بما لديه خبرا، علما، أحطنا علما إيه؟ بكل أحواله وشؤونه وعدده وجيشه وعتاده إلى آخره. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. لماذا؟ لأنهم بدائيون، ليسوا يعني إيه متحضرين أو متمدينين، لا يعرفون لغة غير إيه لغتهم، ولذلك لا يفهمون اللغات الأخرى ولا يفهم عنهم إلا بمشقة. إيش المشقة هذه؟ وجود إيه الترجمان، لابد من ترجمان يعني يعرف إيه يعرف اللغتين. ولذلك قال إيش؟ لا يكادون يفقهون قولا، يعني في إمكانية التفاهم بصعوبة ومشقة عبر ترجمة، لكن إيه ليسوا على صلات حضارية إيه مع الشعوب الأخرى. نعم، أو طبعا فاتح عظيم زي هذا بلا شك، هذا في جنده أيها الإخوة أعداد كبيرة جدا، ربما 10، 20، 30 من المترجمين الحاذقين للغات إيه الأقوام المختلفة طبعا، والعيون والجواسيس الذين يأتونه إيه هكذا كان القادة العظام والأباطرة، كانوا هكذا بلا شك يعني. ومع ذلك لا يكادون يفقهون إيه قولا عن إيه هؤلاء القوم الذين إيه يصطلون بنار يأجوج ومأجوج. نعم، قالوا هؤلاء القوم المساكين المظلومون يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج مذكورون في الكتب إيه السماوية، في التوراة مذكورون، في الأساطير البابلية مذكورون، أيوة اليونانية، في التراث الأرمني، الأدبيات الأرمنية، جوج ماجوج، اسمهم جوج ماجوج، يأجوج مأجوج، يأجوج ماجوج، جوج ماجوج، هذا هو طبعا. وتكلف بعض علمائنا وأراد إيه أراد أن يبحث عن جذر اشتقاقي عربي اللي يأجوج ومأجوج ومن أجة النار تأجوج، هذا كلام فارغ، لا هذا شيء معرب، هذا اسم معرب، ليس عربيا، ليس إيه، ولذلك ممنوع إيه من الصرف. مأجوج قال لك يأجوج، يقول هذا فعل مضارع زي يزيد يعمر، عشان هيك لا ومأجوج طيب ما فيه. مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا جعلا جزءا من مالنا نقتطعه لك. جعلا يعني وقرئ خراجا، فخراج ربك خير، خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. هذا الرجل كان أي رجل رحيما ولطيفا وطيب القلب كما يقال، وهذا نادر جدا في الفاتحين الأقدمين، نادر جدا، إلا أنه رجل إلهي ورجل صالح، رفض ذلك، رفض أن يأخذ الجعل أو الخرج، قال ما مكنني فيه ربي خير، عندي من رزق الله مما فتح الله علي أفعي أحسن إيه من مالكم هذا. هذا كما قال سليمان عليه السلام لرسل إيه بلقيس، ولم الصحيح فما آتاني الله خير مما آتاكم، أليس كذلك؟ هكذا قال نفس الشيء. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة، هو يريد قوة بشرية، قوة إيه عاملة، قوة فاعلة، أجعل بينكم وبينهم ليس سداء ردما، شيء أحسن من السد، أحسن بكثير، سيكون أضخم وأثخن وربما أعلى من قولهم ثوب مردم وسحاب مردم. ثوب المردم إذا كان إيه رقاعا بعضها فوق بعض، أكثر من طبق يعني، فيقال له ثوب إيه مردم، ثوب مردم. سحاب مردم إذا كان سحابا متكاثفا، سحابا إيه متكاثفا، طبقات فوق بعضها كالسمحاقي، كالسحاب إيه السمحاقي هذا، فيقال سحاب مردم. فالردم هكذا، الردم إيه طبقات كثيرة من الحجارة والحديد والمعادن، لكن هذا ردم ليس من حجارة، هذا ردم من حديد ونحاس، شيء عجيب في منتهى القوة. آتوني زبر الحديد، جمع زبرة، ما هي الزبرة؟ قطعة الحديد الكبيرة، قطع كبيرة الآن، ليس إيه أجر، وإنما إيه ليس أجرا إنما إيه حديد. آتوني زبر الحديد، وأصل الزبر الاجتماع، ومنه زبرة الأسد لما تكاثف على كاهلي من شعر، يقال زبرة الأسد، ومنه إيه وإنه لفي زبر الأولين، وزبور داود، ما هو زبر الأولين؟ الكتب، وزبر الكتاب يعني إذا إيه إذا وضعه وألفه، لأنه يجمع فيه الحروف بعضها إلى بعض والكلمات بعضها إلى بعض، فهذه تكون كلمة وهذه تكون جملة. إنك يقول زبر الكتاب وهذا زبور، وإنه لفي زبور الأولين، في كتب الأولين، من الجمع، لأن الكتابة إيه؟ جمع وتأليف، اسمها تأليف، تأليف جمع، الكتابة جمع، هذه اللغة، هذه عبقرية إيه؟ العربية وجمالها، هذا جمع العربية. المهم آتوني قطع الحديد، يريد قطع حديد كبيرة، حتى إذا ساوى بين الصدفين. ما هما الصدفان؟ الصدفان هنا من الأسماء المتضايفة، يعني لا يطلق إيه؟ أحدهما بحيال، لا يقال هذا صدف، ممنوع، ما تقول هذا صدف وتعني به جبلا كبيرا، لا، لا يكون صدفا إلا بإزاء إيش؟ آخر، فيصير معا صدفين، فيصير معا مثل الزوج، ولم صحيح؟ زوج، كلمة زوج ما في، لابد إيه؟ من اثنين، ولم صحيح؟ هذا زوج هذا وهذا زوج هذا، أسماء متضايفة وشفع، ولم صحيح؟ فهكذا من قولهم صادفت فلانا إذا إيه؟ قابلته، إذا لقيته مقابلة، صادفت فلانا إذا إيه؟ قابلته، إذا قابلته تقول إيه؟ صادفته. واضح؟ المقصود بالصدفين الآن ماذا؟ صفحة جبلين إيش؟ كبيرين، من هنا ومن هنا متقابلتان، يعني جبل وجبل، جبل إيه؟ وجبل. طيب قال انفخوا، إذن هو ملأ بهذه القطع الكبيرة إيه؟ العظيمة الهائلة من الحديد، ماذا؟ بين الصدفين. ما معنى ساوى؟ جعل ارتفاع هذه القطع المردمة من الحديد المرتب أو المنضد بعضها فوق بعض، جعل ارتفاعها بارتفاع ماذا؟ الصدفين. تخيل شيء عجيب يعني. طبعا ما بين الجبلين يسمى ماذا؟ الوادي، يعني في وادي، واد كامل ردم. طبعا قد يكون جبلين صغيرين، وهذا الأرجح، يعني هذا صعب جدا جدا، بده تكنولوجيا عالية اليوم، أمريكا بدها أشهر فيها عشان تخلصوا هذا الآن. قد يكون جبلين متواضعين، لكن هو ردم إيه؟ الوادي، وجعل ارتفاع زبر الحديد بارتفاع ماذا؟ الجبلين. شيء عجيب، قطع حديد مردم بعضها فوق بعض، ردم خاص هذا. قال انفخوا، قال لهؤلاء القوم المساكين المظلومين انفخوا، يعني إيه؟ أشعلوا نارا عظيمة، أخشاب أكيد وقطع فحم كبيرة، ثم أوقدوا عليها إيه؟ بالنيران الهائلة، وجعلوا إيه؟ ينفخون بالمنافخ، زي إيش؟ زي كير الحداد، زي كير الحداد، ينفخون بالمنافخ إيه؟ هذه تقنيات موجودة من زمان، من ألف السنين، هذه تقنيات قديمة، ينفخون حتى حمي هذا الحديد، وصار إيه؟ صار أحمر من شدة إيه؟ الالتهاب. إذا جعله نارا، أي معناها؟ أصبح حاميا جدا جدا، قطع حمراء. قال آتوني أفرغ عليه قطرا. ما هو القطر؟ القطر هو النحاس أو الرصاص أيضا المذاب، إذا أذيب يسمى قطرا، وأصله القطر، القطر هو المطر، صح؟ لماذا؟ أصل القطر قطر، لماذا؟ لأنه إذا أذيب يتقاطر كالمطر، يصير يتقاطر عادي ينقط، أي معناها؟ فأصل القطر، قال تعالى في حق داود عليه السلام وأسلنا له عين القطر، عين النحاس أو الرصاص، يصنع منها السابغات، يصنع منها إيه؟ الدروع السوابغ، وأسلنا له عين القطر، النحاس أو الرصاص المذاب. هنا قال إيه؟ أتوني أفرغ عليه قطرة، من أقوى السبائك على الإطلاق، سبيكة الحديد مع النحاس، سبيكة قوية جدا جدا، هائلة القوة، هو كان يعرف هذا. أفرغ عليه قطرة، يعني لو أنت لحمت الحديد بالحديد جيد، لكن لو لحمت حديد بإيه؟ بحديد بالنحاس، لحمت الحديد مع الحديد بالنحاس، هذا أقوى شيء، ما فيه ولا ينقب هذا، كما قال فما استطاعوا إيه وما استطاعوا له نقبة. قال فما استطاعوا من عن يجوج مأجوج، فما استطاعوا أن يظهروا، والجمال هنا لم يقل فما استطاعوا أن يظهروا، لماذا؟ لأن هذا الردم أملس، حديد مع نحاس أصبح إيه؟ شديد الملاسة، سطح زلق أيها الإخوة، لذلك يقول إيه؟ فما استطاعوا، لأنه إيه؟ زلق ضحض، فما استطاعوا، يعني التاء هنا لو أتى بها تكون إيه؟ إشارة إلى التمكن، استطاعوا غير موجودة، فما استطاعوا، هذا من أعجب ما في كتاب الله، يعبر أحيانا إيه؟ بحرف زائد أو بحرف منقوص عن إيه؟ عن المعنى، يصور لك المعنى، فما استطاعوا، قاعد هو إيش؟ يحاول أن يتسلق وما يستطيعش، مش قادر يتسلق حتى نص متر، لأنه أملس، شديد الملاسة، فما استطاعوا، فيش وسيلة أنه إيه؟ يقدر حتى يتسلق، واضح؟ كما قال تعالى في آخر البقرة، نبهت عليها مرات، في دروس رمضان السابق أيضا، فإن كان الذي عليه الحق سفيا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو، فليملل وليه، المفروض تقول فليمل وليه، صح؟ لماذا؟ مين هذا الذي عليه الحق ولا يستطيع أن يمل؟ في معظم الحال أخرس، هذا هو أخر، أنه أخرس مسكين، هذا الأخرس. فالأخرس إذا أراد أن ينطق إيه كيف ينطق؟ هكذا يدغم الحروف بعضها في بعض، لا يستطيع أن يفك المسكين، من هنا خرسه. فأشار إليه بقوله يمل، ما قالش يملل، الذي يكون بارئ من الخرس يملل. قال فليملل وليه، وليه ناطق غير أخرس، قال يملل. شيء عجيب، هذا شيء عجيب. يا بني اركم معنا، طبعا في قراءات اركب معنا، هذه قراءات صحيحة متواترة. في قراءة حفص عن عاصم اركم بهذا الإدغام العجيب، نوع هذا عجيب، شاذ لحاله هيك في القرآن، حالة وحيدة، اركم معنا. إشارة إلى ماذا؟ إلى شدة تضاغط الناس في والحيوانات في السفينة، سفينة صغيرة فيها من كل زوجين من كل زوجين اثنين، ما في مكان يعني، هذا استعاد اركم معنا، كل مركوم اركم. هذا القرآن الكريم عجيب، فيه إشارات عجيبة. قال فما استطاعوا، تسلقوا مش قادرين، شديد الملاسة أي يظهروا، وما استطاعوا له نقبة، حاولوا ينقبوا. وأكيد جابوا إيش؟ طبعا الآلات والمعدات، وحاولوا حاولوا، ربما نقبوا واحد سنتي اثنين سنتي من 10 أمتار كذا، من 5 أمتار كلام فارغ. حاولوا استطاعوا، لكن وما استطاعوا له نقبة. لماذا؟ لثخانته. عظيم العرض هكذا. قال ذو القرنين هذا رحمة من ربي، توفيق إلى هذا إلى هذا الردم العجيب من رحمة الله تبارك وتعالى. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، يقولون جبل دك، ناقة دكاء، ناقة دكاء لا سنام لها، الناقة التي لا سنام لها يقال إنها ناقة ماذا؟ دكاء. جبل أدك أو دك، هو الجبل يعني الخفيض مش عالي، يعني يمكن إلى الإنسان بغير مشقة بالغة أن يتسلقه، لكن جبل هو ولم صحيح، مش أرضه لكن جبل، لكن دك يعني منخفض وسهل. ولذلك هذه الكلمة عجيبة جدا جدا. هذه الآية ليست نصا أن هذا أن هذا الردم سيزول بالكلية، لا، ممكن تشير لأنه ناقة دكاء لا سنام لها، يمكن أن تشير الآية إلى أنه يزول لأنه دكاء، يمكن أن تشير لماذا؟ إلى أنه يفقد وظيفته، يعني ما عادوا بيحتاجوا، ممكن حتى يستلقوه يوم أيام، يصبح سهلا مثل الجبل السهل التسلق، ممكن تتطور الوسائل، بصير في طيارات فانتوم وميج ومش عارف ما ينفعش لا ردم ولا غير ردم، ممكن إشارات. فالقرآن دقيق وعجيب يا أخي الكتاب هذا، شو الكلمة هذه بالذات تحتمل معنيين، جعله دكا وكان وعد ربي حقا. الله تبارك وتعالى هنا الآن مباشرة ينتقل إلى مشهد من مشاهد القيامة، يقول وتركنا بعضهم يومئذ هلع، في رأي معظم المفسرين يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. طبعا نفخة الصور التي يجتمع الناس بها إلى الحشر والحساب والمثول بين يدي الجبار هي النفخة الثانية، إذا لم نقل بنفخة الصعق على أنها نفخة بحيارها، وإلا تكون هي النفخة الثالثة، هي النفخة الثالثة. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، أي أبرزناها وأظهرناها، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، غطاء كثيف، حجاب كثيف عن ذكري، كناية عن ماذا؟ عن العمى، عن دلائل الهدى وآيات الرشاد. وكانوا لا يستطيعون سمع، من سمع الأذان، سمع القلوب، اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، من دعاء رسول عليه الصلاة والسلام. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء، إن أعتدنا جهنم الكافرين نزلا. هنا يعني معظم المفسرين يقول أن يتخذوا عبادي من دون عبادي الصالحين مثل الملائكة والمسيح وعزير، أن يتخذوهم من دون أولياء على ظن أنهم ينفعونهم يوم القيامة ويشفعون فيهم. قال لا، لا يملكون الشفاعة لهم إلا بعد أن يأذن الله، والله لا يأذن في شفاعة في مشرك. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، النزل هو طعام الضيف، كرامة الضيف، قراء الضيف، ما يهيئ وما يعد للضيف من كرامة يقال له النزل، واضح؟ وإيش هذا؟ هذا تهكم، الله يتهكم بالكفار هنا، يقول إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. بعض المفسرين أظن القرطبي أو البيضاوي يقول الآية فيها إشارة إلى أن جهنم، ويبدو جهنم لإيش؟ أحيانا تطلق على على النار كلها، أحيانا تطلق على طبقات من النار، مستويات معينة لسه، أحيانا تطلق عليها في الجملة دون التفاصيل، فيها تفاصيل. قال إشارة إلى أن جهنم تعتبر كالكرامة إلى ما دونها وما خلفها من العذاب لسه، معناها في لسه أنواع من العذاب، شيء مخيف. قال هذه جهنم نزل، لكن هو الأوفق الأول أنه هذا تهكم، هذا تهكم. وذكره مقابل إيش؟ ما أعده نزلا لمن؟ للمؤمنين المحسنين. اللهم اجعلنا وإياكم منهم، اللهم آمين. جنات الفردوس نزلا، هذا في المقابل أيضا. أو إذا مشاكلة أو تهكم، قال تبارك وتعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم. شو هذا؟ ذق قال، شو ذق؟ ذق جهنم والغسلين وكذا، ويقول له عزيز كريم، تهكم، مش أنت العزيز الكريم؟ مش أنت ابن الناس وابن الذوات والهيئات؟ تفضل ذوق. تهكم نزلا. نعم. قل هل ننبئكم بالأخسرين، ما قالش بالخاسرين، بالأخسرين، أعظم الناس خسرا عند الله تبارك وتعالى والعياذ بالله، أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هؤلاء ليسوا النفاة، ليسوا النفاة، وممكن الآية أيضا تحتمل، يعني ليسوا الملاحدة بالكلية. يعني الأوجه والأظهر أن الآية تتحدث عن إيه؟ عن جماعات من أهل الأديان، من أهل الشرائع والملل، الذين كانوا يشركون بالله والعياذ بالله، ويشركون معه غيره، ويعبدون معه غيره، ويظنون أنهم إنما هي يزدرفون إليه بهذا، وأن هذا إيه؟ عمل صالح. قال تبارك وتعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، تصلى نارا حامية. في الدنيا تتعب وبتعبد وبعمل وبذكر، وفي الأخير جهنم، لأنه مشرك. وذلك أن العمل الذي يظن صالحا لا يقبل عند الله مع الكفر والشرك، مش مقبول. أول شرط في قبول الأعمال ماذا هي؟ صحة العقد. شو العقد؟ يعني الاعتقاد، صحة الاعتقاد، صحة الإيمان. الله قال ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. فك الرقبة والإطعام والأشياء الطيبة هذه، قال هذه تقبل من مين؟ ثم كان من، قالوا ولسه انتبهوا، وأهم شيء اللي يفك الرقبة ويطعم المساكين والأيتام والغلابة والمحاويج، أهم شيء يكون مين؟ مؤمن صالح. هاي معنى ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، هاي معنى أنه لازم يكون مؤمن عشان إيه؟ أقبل منه. إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذه حقيقة، ما في كلام. نعم. فقال إيه؟ وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فكر حاله ما شاء الله، يعني قطعوا 19 طريق إلى الجنة مع شركهم ووثنيتهم، لا، غير مقبول عند الله تبارك وتعالى. أولئك الذين، عرفهم بقوله أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وبلا شك أن الشرك كفر من أبشع أنواع الكفر، مش فقط كفر النفي، كفر الشرك. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا، واضحة. إن الذين آمنوا كانت لهم جنات الفردوس نزلا، النزل فسرناه إيش هو؟ والفردوس معروف يا إخواني، هي أعلى الجنة ووسط الجنة في ربوتها، وفوقها عرش الرحمن، ومنها تفجر أنهار الجنة كما في صحيح مسلم. اللهم اجعلنا مأوانا ومنزلنا ونزولنا، اللهم آمين. لا يبغون عنها حولا، مصدر سماعي، على غير قياس، مثل الصغر، مثل إيه؟ الصغر أيها الإخوة، مصدر سماعي. الحول حال يحول حولا، حال عن المكان إذا انتقل عنه وتركه، يحول عنه، ما قالش حول، حولا هو هيك، مثل الصغر، مثل إيه؟ الصغر، مصدر سماعي، مصدر سماعي بمعنى الانتقال والتحول، بمعنى الانتقال والتحول. نعم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن بعضهم قال كلمات الله المقصود بها هنا إيش؟ معلومات الله، معلومات الله، معلومات الله غير متناهية، من؟ كثير جدا جدا حياة. وبعضهم قال هي الكلمات التكوينية، الكلمات التكوينية، والكلمات التكوينية هذه بقدر كل مخلوق لله. تخيلوا عاد أنتم الكون هذا قديش، والله أعلم قد يكون وراء هذا الكون أكوان، وراء الأكوان أكوان، ولا يعلم ذلك إلا الله، ما حدا بعرف. لكن هذه الأكوان قديش فيها مخلوقات، قديش فيها أشياء، قديش فيها ذرات، إلكترونات، أشياء دقيقة، كل شيء منها مخلوق بكلمة كن، كن كن كن كن، لا إله إلا الله، إيش الرب هذا. بكرة هنحدث في خطبة شوي عن المسألة هذه من جانب ثاني، جانب علاقة الله بالخلق وعلاقة الخلق بالله، شغلة غير مفهومة. إحنا كنا بنظن أن نفهمها، أنا كنت أظن صعبة، أصعب وأصعب من أن نفهمها، شيء من نوع مختلف تماما. فكله بيكون كن كن، معناها إيه؟ كيف يمكن أن تكتب هذه الكلمات؟ مستحيل، لا تستوعب هذه، ولا تحصى، ولا تكتب. والله قال إيه؟ لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، تخيل لو جعل البحر مادة يكتب بها، لأن المداد هو المادة التي يكتب بها. يقول لي المداد، شو المداد؟ هو المادة التي يكتب بها، من حبر وسوى، من حبر وسوى. لو البحر هذا كله إيه؟ استحال حبرا، تخيل البحر وكتب به ينفد. ما معنى ينفد؟ يفنى، يذهب، من نفد ينفد، نفدا ونفودا ونفادا، وينفد أيضا بالضم، ينفد وينفد. فيها النفد ولا نفدا نفادا ونفودا، إذا إذا ذهب وفني، ومنه الاستنفاد. ولك فلان يستنفذ فلانا، بده خليه زي ما بقول قاعد على البلاطة يعني، بده يستنزفه، ولك يستنفذه كل يوم، هات هات هات هات، ولك استنفذني يا اخي، ما خلاش عندي حاجه، افنى مالي. هاي الاستنفاد اسمه مش الاستنفاذ من انه فلان، الاستنفاد بالدال غير المحلى المهمله سموها، واضح؟ مش المعجمه. طيب في سوره لقمان قل لو كان ولو انما في الارض من شجره اقلام، تخيل، والبحر يمده ابلغ له هذيك، والبحر يمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت كلمات الله، يعني مش بحر بس كمان، وجيب سبعه، طب ثمانيه، 700، 7 مليون، هذا التكثير، ان شاء الله تجيب اي عدد بحر، ما فيش فايده، لن تنفذ كلمات الله. تعرف ليش؟ لانه كل كلمه انت حتكتبها وكل شيء حتفعل هذا بيكون بيكون جديده، مش حتنتهي المساله، فهمتوا؟ مش حتنتهي خلاص، لانه يجيك واحد يشكي عليك متفلسف يقول لك لا انت هيك تلحد، ليه؟ يقول لك انت بتقول لي هذا تبع لمعلومات الله، معلومات الله يعني الحوادث التي احدثها الله، هذه لازم لا بد ان تكون محدوده، صح؟ الله محدود هو الله عز وجل، ما لوش امد، لكن الاشياء المخلوقه لا بد ان يكون لها اي حد، وهي محصاه او محصيه في علم الله تبارك وتعالى. انا اقول صح، هذه مقدمه فلسفيه صحيحه ومقدمه عقديه صحيحه، بس انتبه، اعطني جواب قبل شويه، انتبه، عشان تاتي تحصي الكلمات التي كونت هذه الاشياء او بها كونت هذه الاشياء، تريد ان تحصي، هذا يحتاج الى كون جديده، وكل احصاء لكون يحتاج الى كون جديده، فلا يذنها، لعل الايه تشير الى هذا. هذا ما فتح الله به الساعه الان، والله تبارك وتعالى اعلم. قل انما انا بشر مثلكم، الايه يقال سبب نزولها جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، قال يا رسول الله إني أتصدق وأصلي وأعطي وأرضخ ويحمدني الناس، ولا أفعل هذا إلا لله، لكن الناس يحمدونني فأرتاح لهذا، قال له أحبه، يحمدوني، يقول والله إنسان متصدق كريم كذا، إيش مالي عند الله، إيش وضع هنا؟ فسكت عنه النبي، فأنزل الله الآية. في حديث آخر أن رجل قال يا رسول الله إني أقاتل في سبيل الله، أنا رجل أقاتل في سبيل الله، أحب أن أقاتل وأضرب بالسيف وأروح كذا، وأحب أن يرى مكاني، وبحب برضو الناس يشوفوني، يعني أنا بقاتل مجاهد سبيل الله، ولكن شوفوني أنا أبو الفورس وأنا شجاع ومقدام ومش عارف وغزوت 4 غزوات و40 غزوة، إيش؟ فسكت عنه النبي، فأنزل الله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. الله أكبر، وفعلا أكبر إله والعياذ بالله لعين، إله ملعون، زائف، كذاب، عقير، أشرك مع الله، إيش هو؟ النفس، الذات، والله أكبر إله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، قال السلف الصالح ما عبد والعياذ بالله في هذه الأرض مع الله وأشرك بالله كما أشرك والعياذ بالله بالهوى والنفس، الذات. بعبدش صنم هو، بس عنده صنم داخلي نفسه، أنا صنم خاص، وهذا يفسد العمل ويفسد الشخصية، حتى الشخصية تصبح فاسدة لا تتكامل. أنا بقول لك الشخص الذي ينظر إلى الناس وينظر إلى الأشياء وإلى الظهور والله العظيم لا يتكامل، يبقى فطيرا. نسأل الله ينزع من نفوسنا حب الظهور، والله العظيم حب الظهور قسم الظهور، أقول لك حب المحمد عند الناس، أنا لا أدري كيف الناس يحبون هذا، والله شيء حقير، أقسم بالله حقير، ومش طيب ومش وليس جميلا. وأنا أظن من ناحية يعني أنطولوجية وجودية وسيكولوجية أنه هذا يكون تابعا لفراغ النفس، يكون في النفس فراغ، الإنسان ما عندوش غنى ذاتي، أجمل شيء أن يكون عند الإنسان غنى ذاتي، والغنى الذاتي لا يكون إلا بالله، لأن في الله غناء ووفاء وكفاء من كل شيء، لا إله إلا هو، ولا صحيح اللي قلبه معمور بالله، ولا بده شيء في الكون كله والله العظيم، ولا حتى من جبريل ولا من أي واحد، ما بده شيء عند الله وخلاص، والله مطلع عليه وشايف. ما اكذبش عليكم، انا اليوم صليت صلاه من اسوء الصلوات في حياتي، انتبهت في الاول انه في كاميرا تصور فيا، وانا برجع اقولها بشكل عام للاخوه، ما تصورونيش، ما بحبش هذا، صوروه دور التلفزيون، والله العظيم لا أحبه أقسم بالله، كرهت هذا، وكدت أن أقول أوقف هذا في الصلاة، بس أقول الحمد لله يبعثه بالنشية، ما هو كويس. جاي تصلي أنت لربك بيصوروا فيك قاعد، صوروا فيك وحاطين الصورة علي وصوروا فيك، إيش الصلاة هذه؟ قشعر بدني أقسم بالله، مش كويس يا أخي، مش كويس هذا، ما هو مش كويس أبدا هذا، هل أعرف كيف بصير هذا؟ الله ينقذنا من الشغلات هذه. المهم فالله قال هذا إيش؟ شرك. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، تعمل شيء اعمله لله لا إله إلا هو، مش للناس مش للمحمدة ومش للظهور ومش للشغلات الفارغة هذه، واغتني بالله، يكفي أن الله مطلع عليك، انتهى، يكفي. قل لكل الناس يحكوا العكس، ممتاز، أحسن هذا، الله هو العارف لا إله إلا هو، أجمل شيء هذا والله صحيح. طيب مريم عليه السلام، كافا يا عين صاد، كما تعلمون هذه الحروف المقطعة حروف التهجي طبعا، وهي أكثر حروف عددا من حروف المقطعات، بعضها حرف واحد صاد قاف، بعضها حرفان يا سين طاء هاء، قلنا صحيح، بعضها ثلاثة ألف لام ميم، بعضها أربعة ألف لام ميم راء، قلنا صحيح، صاد ألف لام ميم صاد، بعضها إيه خمسة واحدة فقط، كاف ها يا عين صاد، لكن حاميم عين سين قاف كلمتان، حاميم عين سين قاف الشورى، لكن هذه في كلمة واحدة، لماذا؟ لأن أكثر إيه الكلمات العربية الجذر يعني كجذر العربي من خمسة، ما فيش فيش في العربية ستة، خمسة ولا مش صحيح، وهذه خمسة إشارة، ولك نحن إيه كوننا ونظمنا وبنينا هذا الكتاب وهذا الكلم الإلهي الجليل من هذه إيه البناء، من هذه إيه؟ الأحجار الأحرف العربية، فأتوا بمثلي والله أعلم. ذكر رحمتك، هذا خبر رحمة ربك عفوا، هذا خبر مبتدأ محذوف، خبر مبتدأ محذوف، المحذوف مش الإيه، لو قلنا هذا خبر مبتدأ محذوف والمعنى الخبر حتى محذوف كذب بصير، لا، هذا خبر مبتدأ محذوف، المبتدأ محذوف، رمز صحيح، صفة إيه للمبتدأ، إيش هو هذا ذكر أو أذكر، عفوا لا لا، هذا بجيب بصير بقول به، هذا ذكر رحمة ربك عبده، وهذا في هذه السورة ذكر رحمة ربك عبده زكريا، يعني الله بقول لك إيه، سأقص عليكم في هذه السورة طرفا من رحمتي وتلطفي وتحنني إيش وتفضلي على عبدي النبي زكريا، شفتوا ذكر رحمة، يعني هذا ذكر رحمة ربك عبده. طيب طبعا عبده مفعول به المصدر، رحمه إيه رحمة، رحمه رحمة، قال أظلوم إن مصابكم رجلا أهدى التحية، أهدى السلام تحية، ظلموا، قصة التوزي والمازني، قصة شهيرة جدا في الأدب العربي والنحو العربي، هذا هو أظلوم إن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية، ظلموا، فرجل هذا مفعول به لأيش؟ للمصدر، وهذا مفعول به المصدر، زكريا إذ نادى ربه، حين نادى ربه نداء خفية، النداء هنا طبعا النداء لفظ مشترك بين معان يقال إنها خمسة أو ستة، وبعضهم ذكر أكثر من ذلك، منها الدعاء هنا، ولا مش صحيح، ما معنى نادى ربه؟ يعني دعا ربه، ولا مش صحيح، بدليل قوله بعد قليل ولم أكن بدعائك ربي شقيا، بدعائك معنى النداء هو الدعاء، القرآن يفسر بعضه بعضا، فالنداء بمعنى إيه الدعاء، والنداء بمعنى إيه التسمية، ولا مش صحيح، والنداء بمعنى إيش الهاتف، أو الهتف بإيه بالمر مثلا، يا محمد تهتف به اسمه نداء، وهكذا هنا بمعنى إيه الدعاء، إذ نادى ربه نداء خفية، يستحب الدعاء أن يكون إيش خفية، قال لك خير إيه الدعاء الخفي، خير الدعاء الخفي، خليه خفية أحسن، قال ربي، هذا هو إيه الدعاء، صورة الدعاء، قال ربي إني وهن العظم مني، وهن، وهن أيها الإخوة بمعنى إيه ضعفة، ومنه الوهن والوهن، الوهن والوهن، يهن وهنا ووهنا، يهن وهنا ووهنا، يهن وهنا ووهنا، يعني بالحركات إيش احفظوها الثلاث، وهنا يهن، وهنا يهن، وهنا يهن، بالحركات الثلاث في اللغة العربية، صرف العلم الصرف، هكذا تضبط إيه بالحركات الثلاث، وهنا ووهنا بمعنى إيه حملت أمه وهنا على وهن، ضعفا على ضعف. طيب العظم ليش ما قالش العظام، يعني العظم أراد به ماذا؟ الجنس، فيعم، أراد به إيش؟ الجنس، يعني كل عظمه في كل مكان، ضعف قال عظم. العظم مني. طب لماذا العظم؟ ما قالش خلص إني وهنت مثلا أو مسني الوهن أو أصابني، قال وهن العظم، لأن العظام قوام البدن. كلام صحيح، الأكس تاعت البدن المحور هي العظام، فإذا أصابها الضعف فخلاص من باب أولى إيه؟ أن تضعف البنية كلها وتتهالك. وصحيح، والإنسان كلما تقدم السن يفقد إيه جزء من الكتلة إيه؟ العظمية. كتلة مرات تفقد إيه 40%، تخيل بصير صغير حتى. شوفوا أنت هنا والله كان طولي 186، كان يرحم اللي كان، الحين صار 180، رعن عليك بالضغط مسكين. والكتلة العظمية تبدأ خلاص، وبعدين إيه بصير عرضة إيه للتهشوش، وأي كسر يصيبه مسكين بده 6 أشهر سنة سنتين بضلوا إيه ما بنحمش مليح خلاف الطفل خلاص. إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة، هذه استعارة لطيفة جدا جدا، كما تشتعل النار في الهشيم. شوف الهشيم هذا يعني الأضغاث اليابسة الجافة هذه إذا أشعلت فيها النار في لحظة فوقه بسرعة قال اشتعل رأسي إيه قال شيبة، ولم أكن ما أجمل هذه، ولم أكن بدعائك رب شخية، ولم أكن بدعائك ربي. إيه معناها؟ قال يا ربي ما عودتني إلا الإسعاد بدعائي إياك، ما خيبتني مرة. قال أنا مجربك يا رب. 120 سنة كان عمره، 120 سنة قال له أنا 120 سنة أدعوك وأنت تلبيني. والله شوف قال العلماء توسل، هذا نوع من التوسل اللطيف، احفظوه واعملوا به إن شاء الله، جميل جدا هذا. هذا نوع من لطيف التوسلات إلى الله تبارك وتعالى. ما بتتوسل بعملك، بصالح عملك ويجوز مشروع، ما بتتوسل بالصالحين مختلف في هذا، سواء أنبياء أو أولياء مختلف فيه. على كل حال تتوسل بماذا؟ بفعل الله. تتوسل بكرم الله، قل له بكرمك يا رب، هذا كرمك أنت. أنت معودني إجابة الدعاء عبر 100 سنة، عبر 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، ما دعوتك إلا لبيتني، فلتلبيني هذه المرة، أنا أطمع أنك إيه ستلبيني، لأني ما رأيت منك إلا الحسن الجميل، يا محسن يا مفضل يا مجمل يا منعم يا رب العالمين. هكذا توسل إلى الله، صح ولا لا؟ المهم قال له ولم أكن بدعائك رب شقيا، قال له أنت عودتني إيه الحسن الجميل، فبتوسل أنا إيش بسابق ما عودتني، ألا تشقيني هذه المرة بدعوتي. لبى ولا ما لبهوش؟ لبى، أحسن تلبية. كان عمره 120 سنة وعمر زوجته كم؟ عمر زوجته 98 سنة. الله أكبر، وهو حتى استغرب، قال بعدين وإني خفت الموالية، العصبات، العصبة، قال أنا بخايف أولاد عموماتي يعني قربات الذكور، عصباتي جمع مولى، والمولى هو العصب العاصب. من هو العاصب وما هي العصبة؟ أقرباء الرجل الذكور الذين لا تتوسط في قراباتهم إيش أنثى، واضح؟ إيه يعني إخوانك مثلا عصبات لك، والمصحيح صحيح، أولاد إخوانك عصبات، عمك عصبات، أولاد عمامك عصبات، أولادك أنت عصبات، أبناء أولادك عصبات، أولاد أبنائك يعني بناتك دخلنا ابعد، مش عصبات هذا، شفت هاي. فأنا قال خايف الموالي، خايف إيه العصبات، فهمنا إيش معنى العصبات، وكانوا شرار بني إسرائيل. أقرباء زكريا كانوا أشرار والعياذ بالله، تخيل ما أسعدهم الله بالنبي الكريم هذا، ما فيش فائدة، أشقياء. قال خايف منهم ألا يحسنوا خلافتي إيه في الدين، وأن يبدلوا على قوم بني إسرائيل دينهم. هذول أشقياء قالوا، بنو إسرائيل عندهم الشغلة هذه، بلعبوا الأديان، فقال أنا خايف. لذلك هو تاقى وتشوف إلى الولد، ليس من أجل الرياء الاجتماعي أنه أبو فلان أبو يحيى يعني زكريا، وين أبو زكريا أبو إيه أبو يحيى زكريا، لا مش هاي بدي هو أبدا. قال أنا بدي ولدا رضيا مؤمنا تقيا صالحا، عشان إيه يحسن خلافتي في ماذا؟ في ديني ودين آبائي من آل يعقوب ونسل دا إيه داود ونسل إيه داود، هذا هو. قال إيه فنعم، وإني خفت وكانت امرأتي، ما معنى من ورائي؟ من بعد موتي يعني، خايف منهم. وكانت امرأتي عاقرا، قيل كانت امرأتي عاقرا لأنها إيه عادت سنها كبرت، وقيل لم تنجب أصلا من يومها، من يوم ما كانت شابة أيضا هي لم تنجب، فهي معنى عاقر، يا إما عاقر إيه لأنها دخلت في المنوبوز يعني في سن اليأس من زمان، عمرها 28 سنة داخل في اليأس من 50 سنة هذا يعني، والله صحيح، أو هي من يومها إيش ما خلفتش، واضح؟ وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا، الولي هو المعين والنصير كما قلنا والحبيب، يريد إيه ابنا يعني، يواليني وأوالي يرثوني ويرث من آل يعقوب. أخواننا الشيعة الإمامية قالوا ها شفتوا الأنبياء يورثون ويورثون. قلنا لهم هذا استدلال ساخط يا أخواننا. قالوا لا، لازم فاطمة ترث محمد. ليش؟ أنتم بتقولوا الأنبياء لا يورثون ما تركوا صدق. نعم، هذا ثابت عن رسول الله وعن من طريق أكثر من صحابي. قال لك أيوة الله قال. لا مستحيل. هذا الموقف أيها الإخوة لا يجمل بصالح من عوام صالحي إيش أمم الأنبياء. لو إنسان صالح عادي مش حلم أنه بالمرة ومش منقبل، وهذه مثلبة أن يجعل عقاب عمره في آخر سنه يقول يا رب قبل ما يموت جيب لي ولد يخدم فلوساتي عشان ما تضيعش فلوساتي. يلا قلوا وش أنت مهبول، أنت كبرت وخرفنت عشان فلوساته؟ يعني إيه هذا زكريا كان خاف على فلوساته؟ فبده الله يعطيه ولد وما تشخنيش واعطيني وما تعطيني عيوان خايف ولد عمي عشان ما يضيعش فلوسي. وين فلوسي زكريا؟ هذا استدلال سخيف، هذا بس الشيعة استدلوا فيه. مش صحيح. لا، هنا واضح جدا ان الوراثه ورثت ماذا؟ النبوه والهدى والرشاد والعلم والدين، مش الفلوس. فلوس ايش؟ وورث سليمان داوود وقال يا ايها الناس علمنا منطق الطير واوتينا من كل شيء. هذه الوراثة، مش وراثة فلوس. فلوس ايش عن زكريا مسكين؟ نجار كان زكريا، أنا صحيح نجار، فلوس النجار يعني؟ وقاعد يدعو يبتهل وكذا ونداء خفية عشان فلوساته؟ هذا لو واحد فينا فعلها هذا يزن أو يعني إيه يقدح فيه. على كل حال بس احنا اخطط المقام يعني التنوين. قال واجعله ربي رضيا مرضيا ترضى عنه وأرضى إيه عنه. مباشرة جاء الجواب يا زكريا إنا نبشرك بغلام. يا الله، قلت لكم مرة أنا قلت لكم مرة شوف أنا إيش بعطيك، هو إيش بعطيك، أنت إيش بتعطي الناس، إيش بتأخذ من الناس، إيش بنعطي بعضنا، إحنا بتعرف إيش بنعطي بعضنا. ربنا إيش بعطينا؟ بعطينا أولاد، بعطيك ولد، مش فلوس وقصر، ولد. في ناس عندها مليارات بخلفوش. أنا بقول دائما الله يطعم ويعطي كل مشتهي والله، لأنه يعني فعلا عذاب كبير والله العظيم. الله يعطي كل من اشتهى، لا أتمنى لأحد ألا يعقب والله، بس خلص. ويجعل من يشاء عقيمة، حكمة ربك عز وجل. المهم فربك ما بعطي إيه بس فلوس ورزق، هو بعطي كل شيء إلا هو، بعطيك أولاد، بعطيك ولد، ولد. كل مليارات الدنيا لا تستطيع أن تعطيك ولدا، تستطيع تتبنى مليون ولد إيه، بس مش ولادك، بدك ولد من صلبك من ظهرك، تشعر أنه من لحمك وبدمك. الله بعطيك إياه، بتحنن عليك بتقول لك خذ لك هذا يا عبد، يلا حتشكر وانت مش داعي حالك تفكر انها شطارة عنوها سبع يعني وين من الله هذا، وسليم ومعافى وذكي وكوي ومتدين كمان اهم شيء وجع المسجد نعمة كبيرة. فشوف الله بكل بساطة قال له نبشرك بغلام، بدنا نعطيك ولد يا ربي اسمه يحيى. لم يترك لأبويه تسميته حتى كان هو الذي سماه، هنيئا ليحيى وأبويه. شوف خير الشرف لوين؟ الشرف انه الله سماه بتاريخ مباشر في نهايه المطاف. ربنا هو ايه في الاخير هو اللي بيلهم ابائنا حتى يختاروا اسمائنا. فهمتوا كيف انتوا؟ عندنا تحقيق في هذا الكلام طويل بس مش موضوع هذا، لكن في فرق انه يلهم ويسمي عبر ابائنا وان يسمي مباشره. يعني محمد مين سماه محمدا؟ جده. جده قال ليه سميته محمدا؟ قال رجاء ان يحمده اهل السماوات والارض. الله الهمه وهو اسمه عند الله محمد، بس خلص الله الهم. بس يحيى هذا هتقول لي انت ايش مالك انت اخانا؟ يعني قصدك تقول يحيى احسن من محمد؟ بقول له هذا مسوء الفهم، هذه مزيه. نعم هذه مزيه ليحيى ليست لمحمد صلى الله عليه وسلم، والمزايا لا تقتضي التفضيل. انتبهوا، التفضيل بيكونش بالمزايا، التفضيل يكون بمجموع المزايا مش بمزيه واحده. والا المسيح الدجال عنده اشياء، بل ابليس نفسه عنده اشياء مش عند الانبياء ولا من الصحيح، يقدر على اشياء لا يقدر على الانبياء، وهو ابليس لعنه الله عليه. مزبوط، ابليس عنده النظره مخلد اليوم الدين على صحيح يعني يوم القيامة، ولا في نبي إيش خلد يوم الدين. أي هاي مزية، أي لعنة الله عليه وعلى مزيته. فالمزايا لا تقتضي التفضيل، فهو قاعدة المزايا لا تقتضي. جه يقول لي الإمام عليه السلام عنده كذا إذا أحسن أبو بكر، مش شرط، مش شرط. عمر عنده كذا إذا أحسن من علي، مش شرط. مزايا موضوع صعب كثير هذا، فلكن هذه مزية ليحيى خلاص هيك. يعني عيسى عنده مزية ليست لمحمد، محمد من أب وأم صح، عيسى لا، بنفخة من جبريل ومن أمه فقط، آية من آيات الله العجيبة، كلمة الله وروح منه. يا إلهي إيش هذا؟ هو هيك مزية، بس محمد أحسن من عيسى ولا من صحيح، وأعظم منه وأكرم منه وسيده وسيد ولد آدم ولا فخر. المزايا لا تقتضي التفضيل، فهذه مزية سماه الله مباشرة ولم يترك خيار تسميته لأبويه كرامة له. قال لم نجعل له من قبل سميا، لم يسمى بهذا الاسم أحد من قبله. أول من سمي يحيى هو يحيى بن زكريا. وقيل لم نجعل له من قبل سميا أي مثيلا في فضائله ومناقبه، مش معناها اسمه يعني ما في زيه، لا لا لا، في ناس كان اسمهم يحيى في التفسير الثاني، بس لم نخلق أو لم نخلق مثيلا له في فضائله وسجاياه ومناقبه عليه السلام. قال ربي أن يكون لي غلام. الاستفهام تعجب وسرور، فرح هو بس متعجب هو من هذا النبأ العجيب، فعلا لبيت وحتعطيني ولد على كبر سني ايه وامرأتي عجوز وعاقل كمان. قال له من اين وكيف، هاي معنى ان من اين وكيف، كيف يعني من اين وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتية وقرع عتية بمعنى ايه اعلى السن، يعني شيخ عات يعني ايه كبير قد بلغتم الكبر إيه عتية. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال له ايش انت رجل، بالعكس خلقي اياك هكذا اصعب بكثير في العقل، طبعا عند الله ما في اصعب، كله نفس الشيء روز العقل ابدع واصعب ايه من ايه من خلق هذا فيه خلق الانسان نفسه. قال له ما فيش مشكله يعني نستطيع ان نخلق ايه من عجوز عاقر ومن شيخ كبير ما فيش مشكله. حتقول لي كيف؟ طيب الله قال وأصلحنا له زوجة صلحناها سموه أبرهول باللغة العامية أبرهول عملنا له يعني أبجريد من أول وجديد، واشتغلت الدورة فعلا وحاضت نبله إيش هذا عجوز حلو طب، مثل ما صار مع مين، مع سارة زوجة إبراهيم أصكت وجهها شاف الدم نزل عليها قال فضحكت قيل ضحكت ضحكت وقيل ضحكت حاضت. العرب تكني عن الحيض بإيه بالضحك، فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، خبطت وجهها يا أخي وصرخت دم نزل دم عجوز 70-80 سنة هذا 98 سنة من وين جاي الحيض هذا انقطع عنه من 30 قدرة الله لا إله إلا هو. قبل سنوات أعتقد في يعني أواسط الثمانينيات وشغلت العالم هذه في السويد في شبيدا عجوز يا جماعة عمره تقريبا كان إيه فوق 90 إلى اليوم أنا أذكر مصدر الذي قرأت فيه هذا موجود عندي إن شاء الله وكتب عنها المهندس المصري للراحل عبد الرزاق نوفل رحمة الله عليه، عنده كتيب لطيف اسمه آيات في آيات، أخذ النبأ هذا من صحف عالمية وترجمه آية من آيات الله. عجوز جاوز 90 وفجأة ومن غير لا دواء ولا رياضة بدأت تظهر أعراض غير عادية عليها، بدأ ينمو لها شعر من جديد وشعر إيه أشقر جميل، بدأ جلدها يشتد، صدرها بدأ إيش يأخذ قوامه إيه صور الفتي وينهد من جديد متهدلة كانت، وبدأ عمودها يستقيم ثم حاضت مئة الله في السويد. وجاء العلماء من كل أصقاع المعمورة يدرس هذه الحالة العجيبة إيه صار لها هذه كيفك، عشان الله يقول لهم ما أخبرت عنه في كتبي الإلهية هذا صحيح مش كده يقولك أساطير وميثولوجيا وشغلات ومش عارف إيه والقرآن يضرب بس الأمثال ومش لا لا لا لا يا أخي قدرة الله ما فيه وبعدين الرب في الأخير مش القانون الطبيعي، في قوانين نعم قوانين عاملة بأمر الله، ما حبش أقول حتى حاكمة عاملة بأمر الله، بس ربنا مرات هيك يختار أن يخرقها هيك بأشياء مثل هذه بخوارق بكرامات عشان يقول للناس تذكروني لا تغفلوا عني أنا الرب ليست القوانين وليست الأسباب، لا تحجبكم هذه الأسباب لا تتخذوها من دوني إيه كالأرباب فتكفروا والعياذ بالله. المهم طيب قال له إيه ولم تكو شيئا، قال له من عدم خلقتك، خلق الإنسان من عدم أصعب بكثير في العقل في القياس من خلق إيه يعني صبي من إيه من عجوزين يعني أو من شيخين على التغليب. طيب الآن هو يريد أن يطمئن مثل ما قال إبراهيم ولكن ليطمئن قلبي، علماء كأنهم حبوا شيء لا واضح بده يطمئن هو لسه مصدق هو أو لم تؤمن إبراهيم قال له بلى ولكن ليطمئن، هو هيك طبع الإنسان بده يطمئن بده يشوف علامة علماء قالوا إيه طلب العلامة ليشكر إيه النبي يشكر حتى من غير علامة مش هذا هو لكن ليطمئن قلبه مستعجل مستعجل وقال إنسان من عجل قال رب اجعل لي آية طيب أعطينا علامة هيك أتأكد بها ومعها حبل امرأتي إنها إيه أصبحت إيه حبل الآن مني هالعجوز هذه 92 سنة قال بدك آية طيب آيتك علامة هيك بيننا يعني قال له آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال بأيامهن يعني ثلاثة أيام بلياليهن الثلاثة ثلاث ليال سوية. شو سوية يعني؟ صحيحا، غير عليل، غير مريض. وعند ايه؟ ما معنى الكلام هذا؟ مش ثلاث ليال سوية يعني ثلاث ليال كاملات، لا لا لا، سوية هذه حال من ايه؟ من زكريا، حال منك، قال له حال كونك سويا غير معتل ولا متمرض ولا بك بأس. كيف؟ قال له حتشوف، قال له ثلاثة أيام بثلاث إيه ليال لن تستطيع أن تتكلم مع الناس. تريد أن تتكلم ولا تستطيع، ومع ذلك أنت تسبح بالعشي وبالإبكار بالأصابع وبالأمسي بالغدوات وبالروحات، وتقرأ التوراة. الإنجيل ما كانش موجودها، ما دروش إنجيل لسه، عيسى وين عيسى؟ ما كان في عيسى. وقال له وتقرأ التوراة ولكن تأتي تكلم الناس لا تستطيع. تقرأ التوراة، تسبحها، تذكرها، تتكلم الناس لا، مش هتقدر. وأنت ليس بك خرص ولا علة، سوي. قال له أنت أنك حي تقرأ التوراة قاعد وبتسبح لكن لا تستطيع مكالمة الناس. قال له هذه آية أنا أخلقها فيك رغما عنك، هيك ما تقدرش. لا إله إلا الله، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. غدا إن شاء الله في الخطبة سوف أشرح لكم كيف أن ما نحسبه ربما أعمق الإيمان في فقه الإيمان الحق هو أول درجة الإيمان. بكرة هتشوفوها كيف إحنا يبدو لسه وين بيننا وبين الإيمان الحقيقي ومعرفة الله بحور ومحيطات وصحارى، والله العظيم مساكين إحنا محرومين، وأنا أولكم، نحن محرومون بنردد آيات وأحاديث وكلام ولا فاهمين حاجة. إحنا الوضع عجيب عجيب عجيب، مش فاهمين شيء إحنا. نسأل الله أن يعرفنا به. قال له عرفت فالزم. اللهم اجعلنا من عبادك العارفين وأوليائك الصادقين المفتوح عليهم بفضلك العميم يا رب العالمين. فخرج على قومه من المحراب، مكان الصلاة، تسمية جميلة هذه. وقيل المحراب غرفة له، لا، المحراب مكان الصلاة أحسن. لماذا سمي المحراب محرابا؟ لأنه مكان حرب مع الشيطان. طبعا الشيطان أكثر شيء يكره العبادة والذكر وكذا، فبتقوم أنت كأنك تحارب الشيطان بإذن الله تبارك وتعالى. التأمل كثير مهم يا إخوان، التأمل والفكر مهم جدا جدا، ولكن بالله لا يغني عن الركوع والسجود ولا تلاوة القرآن ولا عن ذكر الله. فهمتوا كيف علي؟ اصحى تغتر وتقول لي لا أنا أصل إلى الله، بعمق إيماني، بعمق عرفاني بالتأمل بالتفلسف. مهم جدا التأمل والتفلسف هذا والتعمق في الأشياء، كثير مهمة. بس وحده لا يكفي وقد يضل، لا بد أن يرفد وينجعل المهاد والأساس. إيش هو؟ العبادة والتألق، صلاة وصوم وقرآن وقيام ليل وذكر وتسبيح واستغفار، وأن يشغل لسانك وقلبك بذكر الله. مهم جدا هذا، هذا الذي يفتح باب التأمل. انتبه، ما عندك عبادة ما عندك تأمل، ولا بتقدر ولا حتجيب شيء جديد. عبادة المحراب، شوف مكان حرب الشيطان. فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. أوحى إليهم، لماذا أوحى؟ لأنه لا يستطيع أن يتكلم. قال لهم هيك يعني ممكن نحن نترجمها، ممكن قال لهم سبحوا الله اذكروه لما الشمس تشرق لما الشمس تغرب، يعني معناها ايش؟ كناية ايش؟ عن طول اليوم، يعني ادعبوا على ذكر الله. زي الاخرس تكلم بلغة ايه؟ الاشارات. قال الا رمزة في سورة العمران، الا ايه؟ الا بالرمز. قال له تقعد لغة الرمز، لانك مش هتقدر تتكلم بلسانك. هو بحاول يتكلم معه مش قادر، ما فيش، خلاص يخرس من غير خرس وما به خرس، يخرس وما به خرس. فخرج إيه؟ فقال لهم، هو كان يسبح زي ما قلنا ويحمد ويذكر ويقرأ التوراة عادي، وقال لهم كمان، قال لهم سبحوا الله. طب ليش التسبيح؟ فعلا سبحوا الكامل لا إله إلا هو، سبحوا الممجد، سبحوا المقدس المعظم، سبحوا المنزه عن كل نقص لا إله إلا هو. ومن أعظم آياته شوف بكن يفعل ما نراه مستحيلا في العادة ولا يؤنس مثله، غير معروف في التاريخ. إيش مرة 100 سنة يعني تقريبا تخلف، وشيخ كبير 120 سنة، إيش هذا؟ لا إله إلا الله. وإيش غلاما زكيا طيبا مباركا صحيحا سليما من أذكى ما يكون، أوتي الحكم إيه؟ صبيا في الفيزيولوجي وعلم الإمبريولوجي وعلم الكذا والأجنة الأخيره. كل ما يكبر إيه؟ أو تعلو سن الإنسان، الرجل والمرأة تأتي ذرية ماذا؟ أضعف، معروف، تأتي واهنة ضعيفة، إيه ذرية الشاب غير ذرية إيش؟ الكهل، وغير ذرية الشيخ الكبير. وبعدين في نسب، كل ما المرأة اقتربت من سن 40 تزداد نسب إيش؟ أن يكون الطفل إيه؟ منغولي. نسب نسب معروفة، إحصائيات. هذا لا، 120 سنة وهي 100 سنة وأجى ما شاء الله، ولد الله ما خلق له شبيه، لم نجعل له من قبل سنة. قدرة الله، لأنه هذه أسباب كلها تفعل حين يأذن الله لها أن تفعل، وتقف حين إيه؟ يأمره الله أن تتوقف. ولا أجي في بلا كلام فارغ. الحين إحنا بدنا هيك نعمل. والله تبارك وتعالى أعلم. وهذا المعنى بكرة راح يتعمق بطريقة هتشوفوها إن شاء الله. إن شاء الله فيها جدا لأنها مفتوح لله وغير مكتوبة. شيء جديد. هيتعمق بطريقة أنا في حياتي ما فهمت الشهادة. هذا اليوم جاء بعد الفجر بفضل الله تبارك وتعالى. شيء غريب. كلام عجيب لا. وحتشوفوك بإذن الله تبارك وتعالى فعلا. وحتشوفه الأخير أنه إيه ما في فاعل إلا الله. قل فاعل هو الله فعلا. كل هذا كله مظاهر خداع والله العظيم. بالله ما في شيء فاعل إلا الله. وحتشوفه كيف. نسأل الله يفتح علينا فتوح العارفين به. أقول قولي هذا وأستغفر الله. والسلام عليكم ورحمة الله.